Amen. Sharing me out. cider. Yes, yes, yes, yes. فاتخذت من قالت أن يكون لي İnşallah. Maşallah. قال ربك وعلي ولنجعله Oh. was dead. It was quite long. فلما أترين من البشر أحدا فقولي What?

صدق الله.